يبقى أعظم مقام لا مقام القطب الغوث المدد، كلام فاضي هذا، ما في قطب ولا غوث ولا مدد، ما في غوث أبدا، فلا يجوز أن يسمى عبد أنه غوث ولا عبد أنه مدد، المدد من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. واسم القطب هذا عجيب جدا. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، يعني أسلم قلبك وبدنك لي، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأنبياء كلهم مسلمون. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، الشرك أعظم الذنوب. وإذا هو ابن القيم رحمه الله له كلام إن أنواع الشرك لا يحصيها إلا الله، خير عنده. ما أظن بعضهم كان قال لي: إيه الدليل إن القتل من الشرك الأصغر؟ وما قولنا إن ما كان مؤدي إلى الشرك الأكبر هو الشرك الأصغر، والقول الثاني قول جمهور العلماء إن جميع الكبائر شرك أصغر، جميع الكبائر بلا استثناء، جميع الكبائر بلا استثناء شرك أصغر، وهذا قول جمهور العلماء. أنا الوحيد اللي يعتبر شرك. أما ليه؟ شرك أصغر. الكبائر ما ترتب عليها عقوبة أو لا؟ لا كفر، لا إله إلا الله. الشرك بالمحبة، وأصل الشرك بالله الإشراك بالمحبة، هذا أصل الشرك. لأن الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر هم أحبوهم، فلما أحبوهم أشركوا في محبة الله. واللي بيعبد البدوي الآن والدسوقي وأبو العباس والناس الملاحدة هذه الذين يعبدونهم اصلا احبوهم في البدايه، فلما احبوهم اشركوهم مع الله جل وعلا. ولا يمكن حد سيدعو احدا الا اذا كان اما يحبه واما يحبه ويخاف. طبعا فاصلا هم يدعونهم لان الدعاء اما ان يكون بمحبه واما ان يكون من خوف، فان دعوا جنا او شيطانا فهذا من الخوف، وان دعوا صالحا في انظارهم فهذا من المحبه. فهو المحبة أصلا تؤدي إلى الشرك، وإحنا قلنا عشان كده قلنا لابد أن تكون المحبة كلها فقط له وحده جل وعلا فقط، فإن الشرك معه المحبة معه تؤدي إلى الشرك على طول. حتى الصوفية يحبون الرسول في الله أم مع الله؟ مع الله، ولذا أشركوا ولذا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم وأغثنا أدركنا يا رسول الله على طول، ويغنوا هذا الكلام: أغثنا أدركنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله. هذا غلط، هذا غلط خطأ ان انت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له اشفع لي، هذا غلط، لان هو لا يملك الشفاعه اصلا، هو لا يملك الشفاعه، هو لا يشفع الا من بعد اذن الله ورضاه. فالذي يملك الشفاعه جميعا هو الله عز وجل، فان شئت شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم فقل يا رب شفعه، لكن ان تقول لمحمد اشفع فيه لما تذهب الى المدينه ستروا العجب، ترى الناس واقفين: السلام عليكم يا رسول الله. طيب ما في بأس، هذا ما في بأس، جزاك الله خيرا يا رسول الله، جزاك الله خيرا ما جزى نبينا أمته ورسوله عن قومه، عاش يا سيدي، اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا، استحلفت بالله تشفع لنا، استحلف بالله، تستهزأ ميت، استحلف بالله يشفع، واقفين كلهم يدعوه ويرغبون إليه، هذه مصيبة، هذا أعظم الخلق، ما بالك بقى بغيره؟ انظر للشيعة اللي شاف أمس البلاوي اللي كان بيعملها الشيعة وفضائح الشيعة، أو اليوم سترونها، فضائح الشيعة، ويا حسين ويبكوا ويمشوا على رجليهم زي البهايم ويبوسوا الارض وحاجه غريبه، اعوذ بالله، ويقبلون العذاب ويقبلون الرخام، والمفتي يقول ما فيش حاجه، انت لما بتقبل الرخام والعتب في مسجد الحسين ده محبه، محبه ايه؟ محبه رخام ايطالي واسمنت، كاسمنت يا جدع، لما تبوس العتب دي، العتب دي عباره عن ايه؟ شوط اسمنت، اسمنت برتلاندي، اسمنت جاي من برتلاندي، سبحان الله، اسمنت برتلاندي، انا هبوس اسمنت برتلاندي اعمل بيه ايه؟ وبوس نحاس اصفر جاي من نمسا انيل بيه ايه؟ كلام غريب جدا، نحاس اصفر، نحاس وتراب ابوس فيه انا، يقول لك عشان اللي جوه، اللي جوه ايه؟ اللي جوه تراب، ابوس تراب، لا اله الا الله، نعم بالله. فاصل الشرك المحبه، ان الناس تحب مع الله، فلما تحب مع الله تدعو المحبوب من دون الله، مع انهم لا يقدرون، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم او الحسين او البدوي او الدسوق او غيره،